بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد أيها الأحبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نستكمل وإياكم شرح الأربعين النووية، وقد توقفنا عند الحديث 26. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع لها عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الأحبة، والذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تنوعت عبارات الشراح في عنونته ووضع العنوان المناسب له، فبعضهم ذكر عنوانا لهذا الحديث: الإصلاح بين الناس، وبعضهم ذكر من عناوين هذا الحديث: شكر النعم. والحقيقة المتأمل في هذا الحديث يجد أن شكر النعم بماذا يكون هو ألصق للحديث، بعنوان الحديث، من غيره، فإن الإصلاح بين الناس أحد أفراد الأعمال الصالحة التي تشكر بها نعم الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه فيها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان كل سلامة منه عليه فيه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل، والإنسان فيه من العظام والمفاصل 360 مفصلا، كما جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل إنسان 360 مفصلا، والمفصل هو العظام والمفاصل التي خلقها الله تبارك وتعالى في الإنسان على أحسن هيئة، يتمكن بها من مزاولة ما يريد من أعمال في يديه ورجليه وأصابعه وأعضاء بقية أعضاء جسمه، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ولهذا لو أن الله عز وجل لم يجعل الإنسان مثل هذه المفاصل والعظام لما استطاع أن يزاول كثيرا من الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي أصابعه فتكون مستوية ليس فيها مفاصل، وحينئذ لا يتمكن من الانتفاع بها. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أبدع صورة وأحسن هيئة، ولهذا أمر الإنسان بالتفكر في نفسه. قال تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنعمة الله عز وجل عليك بهذه المفاصل وهذه الأعضاء السليمة التي تتمكن فيها من مزاولة أعمالك وأمورك الدنيوية والدينية، هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر. كل سلامة عليه من الناس عليه صدقة. فأنت ظاهر الحديث أنه يجب عليك أن تتصدق عن هذه الأعضاء والمفاصل التي خلقها الله عز وجل فيك شكرا لله على نعمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق في أداء شكر هذه النعم، فقال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. فأنت إذا قمت بالإصلاح بين المتخاصمين بالعدل، وأعطيت كل ذي حق حقه، وأتيت بالعدل بين المتهاجرين والمتخاصمين من الجيران أو الأزواج أو الأرحام أو الأقارب أو الخصمين المختصمين لك في الحكم، فعدلت بينهم فهذا صدقة. وهذا العدل واجب، تعديل بين الاثنين صدقة. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فواجب عليك أن تحكم بالعدل وتسعى بالإصلاح بين الناس، هذا صدقة وإحسان. قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وحث الله على الإصلاح في آيات كثيرة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالعدل وإقامة العدل بين الناس واجب، والسعي للإصلاح بينهم هذا من الأمور المستحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: ألا أدلك على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فهذا عمل جليل. إذن تعديل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل على دابته، سواء كان إبلا أو حمارا أو ما شابه ذلك، أو من الدواب المعاصرة، سيارات، طائرة، سفينة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها، يعني لا يستطيع الركوب فتركبه تحمله عليها، هذا في الصدقة. أو ترفع له فيها متاعه، تأخذ أمتعته وتحملها وتضعها له في سيارته إذا كان لا يستطيع حملها لكبر السن أو مرض أو كثرة تلك الأمتعة، هذا من الأعمال الجليلة، من أعمال البر، من الصدقة. وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه فيها صدقة. وماذا أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ قال: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة تشمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتشمل التسبيح والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، تعليم الجاهل، وتذكير الناس، وتنبيه الغافل، وغير ذلك، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإبرار المقسم، وغير ذلك من الكلمات الطيبة الكثيرة. هذه كلها صدقة، صدقات لك، هذه بها تقوم بواجب الصدقة عن مفاصلك. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تخطوها، خطوة وخطوة بالفتح والضم، فخطوة للمرة وخطوة لما بين الخطوتين في المشي، وبكل خطوة تخطوها وتمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا جاء في نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فأعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ولما في حديث معاذ قال أدلك على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات، قال بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد. في الحديث الآخر قال إنك لن تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كثرة الخطى إلى المساجد. ولما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا عندما خلت الديار قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد النبوي قرب مسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم، يعني يلزموا دياركم، لأنه كلما كان أبعد عظم أجره عند الله تبارك وتعالى لكثرة الخطى التي يمشيها إلى المساجد. فبكل خطوة صدق. لكن هل يستحب أن يتقصد أن يقارب بين الخطى؟ الفقهاء رحمهم الله ذكر بعضهم في كتاب الصلاة قالوا يستحب الذهاب إلى المسجد بسكينة ووقار، قالوا وأن يقارب الخطى. هل يستحب أن يتقصد أن يقارب الخطى حتى يمشي ببطء لتكثر خطواته؟ نقول لا، الأقرب أنه لا يتقصد ذلك بل يمشي على طبيعته، فإنه له بكل خطوة حسنة ترفع له درجة وتكفر عنه سيئة وهي صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق عمل جليل يغفل عنه كثير المسلمين. ولو أننا يا أهل الإسلام طبقنا هذا الحديث النبوي الذي تكاثرت فيه النصوص، الإيمان 64 وفي بعض الروايات 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. دخل رجل الجنة في غصن أزاله عن طريق المسلمين. إذن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لو أن أهل الإسلام قاموا بهذا الأمر العظيم لأصبحت طرقاتهم جميلة نظيفة، ولما اغتروا بما عند الغرب. اليوم يذهب بعض الناس إلى بلاد الغرب أول ما يأتي يقول يا أخي شوارعهم نظيفة وطرقهم جميلة، بدل أن تنبهر بهم حاسب نفسك على تقصيرك، ويحاسب المجتمع نفسه على التقصير. اليوم نحن نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنرمي بالمناديل من خارج السيارات، ونرمي بالقاذورات في الطرقات، ونأنف من إزالة الأذى عن طريق المسلمين، وربما احتقر بعض أبناء المسلمين من يقومون بهذه الأعمال من عمال النظافة. وهذا لا شك من الجهل العظيم بدين الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق فيها أجر عظيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت في مساوي أمته ومحاسنها، من ضمن ما رأى من محاسن أمته النخامة تزال عن المسجد، وقال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا إزالة الأذى بكافة. قال وقد رأيت في أجور أمتي القذات يرفعها الرجل من المسجد. القذات، القذات يعني مثل البشاش، الشيء اليسير يزيل الإنسان محتسبا الأجر، هذا محسوب لك في أجور في الأجور عند الله تبارك وتعالى. رآه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أجور أمته. قال وتميط الأذى عن الطريق صدق. رواه البخاري ومسلم. قد يقول قائل الإنسان فيه 360 مفصل كثيرة، كيف أتصدق عنها؟ يشق هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر رواه أبو ذر في صحيح مسلم قال كل سلام عليه من الناس صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، في كل تهليل صدقة، في كل تكبيرة صدقة، في كل تحميدة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ولذلك فصلاة الضحى من الصلوات المؤكدة والسنن المؤكدة. وبعض أهل العلم قال إن فضيلة صلاة الضحى خصت بالفضائل لأنها مختلفة عن الرواتب. الرواتب تجبر نقص الفرائض القبلية والبعدية، الرواتب القبلية والبعدية تجبر نقص الفرائض، لكن الضحى مستقلة يصليها الإنسان لكي يؤدي شكر نعم الله عليه بهذه المفاصل. ولذلك إذا صلى الركعتين تحركت جميع مفاصله بهذه العبادة، وأتى بالذكر وبالقراءة والتسبيح ما يعم 360 من الصلاة، فهي سنة مؤكدة تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح وتنتهي قبيل الزوال، وتسمى صلاة الأوابين، وأفضلها حين ترمض الفصال وقت اشتداد الحر، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. فهذا الحديث يا إخواني في شكر نعم الله علينا، أنعم الله علينا بهذا النعم. وهنا علينا أن نعلم أن دخولنا الجنة إنما هو بمحض فضل الله ورحمته، أعمالنا تقصر عن أن تكون عوضا وثمنا لدخولنا الجنة. ولهذا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عوضا عن عمله معاوضة له، لا. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى نعم الله عليك فإن نعمة واحدة من هذه النعم لا يكافئها عملك طيلة حياتك لله تبارك وتعالى. والله مهما بلغت من أعمال صالحة فإنك لا تستطيع أن تؤدي شكر هذه النعم. قد يقول قائل طيب أيننا من قول الله تعالى في سورة الأعراف عندما ذكر دخول الجنة، قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. نقول نعم، الله من فضله ورحمته، الله جل وعلا من كرمه وفضله ورحمته أمرنا بالأعمال الصالحة وجعلها سببا لدخول الجنة، لكنها ليست هي عوض عن الجنة، فإن النعم التي أنعم الله بها علينا لا تكافئ أعمالنا ولا توازيها. فالباء في الآية بما كنتم تعملون باء السبب، والباء المنفية في الحديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله هي باء العوض وباء الثمنية. ففي الحقيقة أعمالنا ليست ثمن للجنة، هي سبب جعلها الله سببا لندخل إلى الجنة، ولكنها ليست عوض. لماذا؟ لأن أعمالنا لا تقوم بنعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تخيل لو فقدت نعمة البصر أو السمع أو العقل، كيف تكون؟ تكون بأسوأ حال. لو فقدت نعمة المشي، الذوق وغير ذلك. فالمقصود أن هذا الحديث العظيم في شكر نعم الله تبارك وتعالى، ويكون شكرها باستعمالها في طاعته. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال صالحة قاصرة ومتعدية. متعدية يعني يتعدى نفعها للآخرين، مثل تعين الرجل على دابته تحمله عليها، تعدل بين الاثنين، تميط الأذى عن الطريق، وأعمال قاصرة مثل الكلمة الطيبة وسائر أنواع الأذكار، هذه صدقات قاصرة عليك. ثم الشكر شكران، شكر واجب، فإذا أدى الإنسان الفرائض واجتنب المحارم وترك المعاصي وابتعد عنها فإن هذا أدى الشكر الواجب. وشكر مستحب وهو وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. استكثر من الخير ليؤدي شكر الله تبارك وتعالى على الله عز وجل. إذا وفقك إلى شكره فإن حمد الله والثناء عليه هو محض فضل من الله وتوفيق، يحتاج منك أيضا إلى شكر. وتوفيق الله لك بالحمد والشكر والعبادة هو أعظم نعمة عليك، لأن النعم نوعان، نعم دينية ونعم دنيوية. فالنعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية، فإذا الله أنعم عليك بنعم دنيوية ثم وفقك لشكرها وحمده عليها فقد وفقت لنعم دينية تحتاج منك إلى شكر، فلا تزال أنت في شكر لله حتى تموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تتفطر قدماه، فيقول له الصحابة في ذلك وأم المؤمنين: ألست قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأنت كلما تجددت لك نعمة دينية أو دنيوية حمدت الله عليها، وحمدت الله أن وفقك لأن تكون من الحامدين ومن أهل الإسلام ومن أهل الطاعة ومن أهل التوحيد ومن أهل السنة، فلا تزال في حمد لله تبارك وتعالى وثناء عليه إلى أن يتوفاك الله. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يحمد ربه دائما وأبدا. إذن هذا الحديث في شكر نعم الله عليك، كل سلامة من الناس عليه صدقة، هكذا تتصدق عن هذه الأعضاء والمفاصل بالأذكار وبالصلوات وبنفع الخلق والأعمال الصالحة، فتستعمل هذه الأعضاء والأعظم والمفاصل فيما يرضي الرحمن تبارك وتعالى.